إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد مقدار عمره صلى الله عليه وسلم وكم عاش من السنوات. ولا شك أن المرء إذا اعتنى بسيرة عظيم من العظماء وكريم من الكرماء تشوق إلى معرفة سنه ومقدار عمره، كيف وهذا الكريم وهذا الشريف هو نبينا عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا اعتنى العلماء بمعرفة سني وعمري ومقداره، واختلفوا في ذلك، فمنهم من قال 60 سنة عاشها صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال 61 سنة، ومنهم من قال 62 سنة، ومنهم من قال 62.5، ومنهم من قال 63 سنة. وهذا هو المشهور وعليه الجمهور أنه عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أبلغها 65 سنة. والصواب وعليه الأكثر أنه عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ومات صلى الله عليه وسلم في بداية العام 11 من الهجرة، عاش 13 سنة. ينزل عليه الوحي بمكة ثم هاجر إلى المدينة فعاش 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، ثم لحق بالرفيق الأعلى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وهو أبو جعفر البغوي ثقة حافظ، قال حدثنا روح بن عبادة وهو روح بن عبادة القيسي أبو محمد ثقة فاضل له تصانيف، قال حدثنا زكريا ابن إسحاق وهو ثقة رمي بالقدر، قال حدثنا عمرو بن دينار وهو المكي أبو محمد ثقة ثبت، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13، هكذا عندكم 13؟ من أخطاء المطبعية هذا 13. يوحى إليه، ينزل عليه الوحي، وهذه إحصائية اعتبارا ببداية، نعم، النسخة الجديدة 13 سنة. نسخة أبي أنس، نعم، صحيح. لا شك. قال مكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة يوحى إليه. هذا اعتبار بأول موقف جاء فيه جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام بغار حراء، لما نزل وضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وهكذا مشى إلى خديجة فقال زملوني زملوني، لما أخذه الروع عليه الصلاة والسلام، ثم فطر الوحي، ثم جاءه جبريل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وهكذا. قالوا بالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63، وتوفي وهو ابن 63، توفي هذا الفعل على هذا الصيغة، معنى يا إخوان المتوفي هو الله والمتوفى العبد. إذن الآن هو عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس 40، ومكث 13 سنة بمكة يوحى إليه، وعشرا في المدينة، إذن صارت 63 سنة. هذا عن ابن عباس. وأيضا هناك رواية أخرى عن ابن عباس بخلاف هذا المشهور، لكن العبرة بهذا وهو الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى عن نفسه وعن نسائه رحمكم الله 100 من الإبل، ذبح 63 منها بيده، نحر منها 63 بيده، وأكمل علي بقية 100، إشارة إلى عدد سني حياته وعمره عليه الصلاة والسلام. نحر بيده 63 بدنة، انظروا القوة. الواحد منها يذبح دجاجة بيقعد بعدها يستريح شوية، دجاجة، وما البال لو ذبح غنم، لو نحر بقرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيده نحر 63 بدنة، والإبل شديدة قاسية، إن لم ينتبه الشخص ربما ترمح وتطأ. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، هذا بندار وأبو بكر من البصرة، وتعلمون كان بينه وبين محمد بن المثنى شيء من التنافس، هم في بلدة واحدة. لما مات محمد بن بشار جاء رجل يبشر محمد بن المثنى بموت محمد بن بشار، وكأنه يقول له خلى لك الجو فحدث ولا تخشى منافسا. سبحان الله. فقال محمد بن المثنى أتبشرني بموته؟ لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فما حدث بعده بشيء، ومات بعده 90 يوما. كانوا في البصرة، ولد في البصرة وعاش في البصرة ومات في البصرة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. محمد بن بشار هذا بندار، وهذا يا إخوة من إيش؟ من التجرد لله عز وجل ودفع حظوظ النفس. كان بالإمكان يشمت لكن لا، كما كان الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأن قد. لما جاء الشافعي إلى مصر خشي بعض أئمة المالكية من أن ينطمس مذهب مالك، فكان بعضهم يدخل في الصلاة وفي سجوده يدعو على الإمام الشافعي بالموت، فمشى بعض المالكية المنصفين المحبين للشافعي وقالوا له: إن فلانا هذا يدعو عليك بالموت. فكان الشافعي يتمثل للأبيات: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحدهم، موش وحدنا، كلنا إلى سبيل الموت، كلنا بضاعة موت. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدهم، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأنقضي. يعني إن أنا مت فانتظر أنت الموت. ففعلا مات الشافعي، ومات هذا الداعي عليه بعده بأسبوعين، وبقي هذا الناقل للخبر بعدهما، فكان يشتري من تركة هذا الذي دعا على الشافعي. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال: أتبشرني بموته؟ لله علي 30 حجة. نذر، نذر إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فما حدث بشيء ومات بعده. قال: حدثنا محمد بن جعفر. أبو من؟ ها؟ أبو بكر أيضا. غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، لزم شعبة 20 سنة. عن، قال هنا، عن شعبة، عن أبي إسحاق وهو السبيع، عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيع، الذي رآه أبو بكر بن عياش يبكي، فقيل له: لم تبكي؟ قال: كبر سني ورق عظمي، ولم أستطع قيام الليل إلا بالبكرة وآل عمران. بيبكي، سبحان الله، انظروا إلى أحوالنا، أحوال عجيب. لو قام أحدنا ب10 آيات ربما يتململ، ربما ركبة توجعه. طب ب20 آية رحمك الله، ب100 آية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ في الليل 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب مع القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب مع المقنطرين. 1000 آية يستطيع إنسان منا يقرأها بسهولة، من التبارك إلى كل أعضب رب الناس، سهل جدا. كنا نعدها فوجدناها تزيد عن 1000 آية بآيات قليلة، من تبارك إلى كل أعضب رب الناس. قال عن عامر بن سعد وابن أبي وقاص، عن جرير وابن عبد الله البجلي، الصحابي الجليل الذي كان يلقب بيوسف هذه الأمة لجماله ووضاءة وجهه، عن معاوية، صحابي عن صحابي، ها؟ واضح. معاوية بن أبي سفيان كتب للنبي عليه الصلاة والسلام: الشيء اليسير من الوحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما إذا جاءه الوحي طلب معاوية أن يكتب له بعض الشيء، وكتب في الوحي عدد منهم معاوية، منهم زيد بن ثابت وآخر، وأبي بن كعب وجماعة. ومعاوية هو أمير المؤمنين وأول ملك في الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خلافة نبوة 30 سنة، ثم ملك معنا، وكان في البداية هو معاوية. لما جاءت فاطمة بنت قيس عليه الصلاة والسلام تقول لك خطبني أبو الجهم ومعاوية، قال أما أبو الجهم فضرب للنساء ليضع صاعا عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. ثم صار من ملوك الإسلام، وكان يقول لا تدرون من يأتي بعدنا، نحن خير ممن يأتي بعدنا، ومن سبقنا خير منا، الأئمة الخلفاء أحسن مننا وإحنا أحسن من اللي بعدنا، وهتشوف. كان يقول هتشوف يعني رضي الله عنه، كان دهية الإسلام، كان من الأذكياء أصحاب الدهاء معاوية رضي الله عنه، وكان حليما. وكان يقول بينه وبين الناس شعرة، شعر هي إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها رضي الله عنه. أمسك أمسك عليك لسانك وليسعك هذا المسجد، إياك. ماشي جزاك الله خير، اختم اختم بحسن. ماشي استغفر الله يا شيخ، ما وقع بين الصحابة هم فيه مجتهدون، بارك الله فيك. وتلك فتنة عصم الله ألسنتنا أن تخوض فيها، عصم الله سيوفنا أن تخوض فيها، فلا تخوض فيها ألسنتنا. عن معاوية قلنا هو من كتاب الوحي. هنا الرواية لما حضرته الوفاة، انظروا إلى كلامه الطيب المفيد، قيل له ألا توصي؟ فقال اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب. يقول اللهم أقل العثرة، انظروا شيخ كيف، واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب، يعني ما نستطيع الهروب منك ولا الفرار، ليس من الله مهرب. نعم. ثم قال هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أوهى وأفضع. هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. هذه من كلماته الجميلة. جاء رجل وأغلظ عليه القول، فقال أنهاك عن السلطان، فإن غضبه غضب الصبي سريع الغضب، وأخذه أخذ الأسد. إياك مناكفة السلطان والإغلاظ عليه. كم من رجل يقوم مثلا على المنبر يهز المنبر، والخطبة كلها تدور على مهاجمة السلطان. طب وانت ينفعك هذا الكلام؟ ما هو العلماء يقولون من تهاون بإخوانه ذهبت مروءته. شوف انت ده امر واضح، من تهاون بإخوانه ذهبت مروءته، ومن تهاون بالعلماء ذهب دينه، ومن تهاون بالأمراء ذهبت دنياه. معنى فانت كن حكيما. ليس من منهج السنة والجماعة أن تقوم تهاجم الحكام من فوق المنابر، هذه مش هذا منهج، هذا أصل مش صحيح، وهذه طريقة خاطئة. إما أن تكفر طارة، وإما أن تذم طارة أخرى، وإما أن تثير ثالثة، وإما أن تهيج العامة والناس جهال. لا، ليس من منهج أهل السنة والجماعة الإثارة والتهيج. لما حدث شيء من بعض الصحابة وكان من الأمراء الخلفاء، عثمان رضي الله عنه، قالوا لأسامة بن زيد هو الحب ابن الحب، قال ما تأمر ولا تنهى؟ قال وما يدريكم أني لا أمر ولا أنهى؟ وانت لازم الأمر يكون علنا أمامكم؟ ما الذي يدريكم؟ ما لكم أنتم؟ أتناصح أنا هو بيني وبينه؟ معنى كان الحجاج بن يوسف فوق المنبر يتكلم بما يتكلم، وأنس ساند ظهره بالمنبر، أنس رضي الله عنه. لماذا؟ ليس من أصول أهل السنة والجماعة الإثارة ولا التهييج، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان من أئمة هذا الشأن في هذا العصر الشيخ ابن باز، ما يدع منكرا إلا وينهى عنه، ما يعرف معروفا إلا ويأمر به، لكن مش من فوق المنبر والإثارة والتهييج. معنى يا إخوان؟ لأنه يعلم الإنكار على واحد من الرعية غير الإنكار على الحاكم. تنكر على واحد من الرعية بالحكمة والبصيرة والرفق والعلم، أما الإنكار على الحاكم من فوق المنابر هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، لأنها تثور الدهماء وتهيجهم. هذا معاوية رضي الله عنه أحد حكماء الإسلام يقول إياك أنهاك عن السلطان، فإن غضبه غضب الصبي وأخذه أخذ الأسد. واحد مثلا يقول لك سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى السلطان يأمره وينهى فقتله. الناس بيفهموا الحديث ده فهم خاطئ. العلماء لما بيشرحوا الحديث بيشرحوه بطريقة صحيحة، يأمره وينهاه برفق بالمعروف مش بالسب والمهاترات، مش هذا مقصود. ده هو اللي فهموا الحديث هذا من العلماء، قالوا قام برفق ولين فنهاه وأمره فالسلطان غضب عليه وضرب رقبته. صح، ده سيد شهداء فعلا صح، لكن برفق وحكمة ولين وبيان للحق مع الترغيب والترهيب مع الموعظة الحسنة أدم عليه. قام السلطان غضب ضربه أطار رقبته. فلا تدري، ربما تشتكي من سلطان فتبتلى بسلطان أشد، كما كان الناس يشتكون أيام صدام حسين، واليوم يتمنون لو عاد صدام حسين. يتمنون لو عاد ولم تكن العراق كما هي الآن. الخوف، القلق، الشتات، تفرق، الفتن، تفجيرات من كل مكان. فلو أن الناس، يقول الحسن البصري، لو أن الناس رجعوا إلى الله فأصلحوا ما بينهم وبين الناس أصلح الله حكامهم، لكن فزعوا إلى السيف فأوكلهم الله إليه، أوكلهم الله إلى السيف والخروج فكانت المصائب. نعم، فإذا رجعوا إلى الله أصلح الله حكامهم. لكن انظر أيهما أكثر، الراعي أم الرعية؟ لا شك الرعية أكثر، والفساد في الرعية أكثر. والحديث الذي لا يصح هو لا يصح، لكن أينما تكونوا كيفما تكونوا يولى عليكم. في شيء من الصحة من المعنى الصحيح، في شيء من المعنى الصحيح، وإن كان لا يصح هذا في مبنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومأخوذ من قوله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فأنت إن معك دعوة صالحة مستجابة اجعلها للحاكم، لأنه بصلاحه بصلاح المجتمع. هكذا كان يقول الفضيل بن عياض، لو أعلم دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. وكان أحمد يقول لو أعلم دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. وليس معنى هذا أننا نقلب الحق باطلا ولا الباطل حق، لكن نبين الأمور، الحرام حرام والخطأ خطأ والمخالفة مخالفة بدون مداهنة ولا خلط للحقائق معنا ولا تلبيس للأمور. فالدعوة للحاكم والسلطان بالصلاح، صلاح البطانة لها ثمرتها ولو بعد حين، لا تيأس. قال أنهاك عن السلطان فإن غضبه غضب الصبي وأخذه أخذ الأسد. نعم. عاش معاوية رضي الله عنه ما يقارب 80 سنة، واستخلف من بعده ابنه يزيد، يكنى بأبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أنه سمع ويخطب. جرير سمع معاوية يخطب، كان يقوم يخطب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لما قام ذات مرة فإذا به يحذر الناس من وصل الشعر، المرأة التي تصل شعرها تلبس باروكة بتطول شعرها بشعر ثاني معنا، وكان مع الحارس قصة من شعر، فقال أنهاكم عن هذا، إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا وأراهم القصة، خصلة من الشعر أعدها وجهزها ويخطبهم يحذر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. قال أنه سمعه يخطب، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، وأبو بكر كذلك، وعمر رضي الله عنهما كذلك قتل وهو ابن 63 سنة، قتله أبو لؤلؤ المجوسي الذي يعظمه الشيعة الرافضة، وأنا ابن 63 سنة. قال العلماء هو يتوقع أن يموت وهو ابن 63 سنة، توقع هذا، لكن التراجم ذكرت أنه عاش قرابة 80 سنة، منهم من قال 77 سنة عاشها. قال حدث، وهذا يا إخوة لم يأتي عن معاوية خلاف هذا العدد في قدر عمر النبي عليه الصلاة والسلام. الذين حكوا عمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس واحد سبق معنا، وأنس وعائشة ومعاوية وغير هؤلاء، لكن هذه أشهر روايات عن الأربعة هؤلاء. أما معاوية فلم يأتي عنه قول آخر، إنما ثبت على هذا، وكان الإمام أحمد يقول أثبت شيء عندنا في مقدار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا. قال حدثنا حسين بن مهدي وهو الأبولي أبو سعيد، قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الزهري ومحمد بن مسلم أبو بكر الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وابن 63 سنة. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي، متى عهدنا به؟ فهو الإسناد في هذا الباب. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية، ما كنيته؟ أبو بشر. إسماعيل بن علية، إسماعيل ابن مقسم بن علية، عن خالد الحذاء، لقب بالحذاء لأنه كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء، ومنهم من قال كان يكثر من قولي أحذو نحو كذا أحذو نحو كذا. قال حدثني عمارة قال سمعت ابن عباس عندكم عمار أحسنت عمار ابن أبي عمار، هذا إخوة الإخوة الذين معهم النسخ الثانية صوبوه، عمار ابن ابي عمار. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65. وهذه الرواية رواها مسلم وهي غير صحيح، لا تصح، شاذة ومعارضة للمشهور الثابت عن الصحابة الآخرين. هذا عن ابن عباس، وابن عباس ثابت عنه كما سبق معنا في أول باب أنه ذكر 63. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، أليس كذلك؟ سبق معنا. ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي عن قتادة وابن دعامة السدوس أبو الخطاب ولد أكمة، عن الحسن عن ومدلس، والحسن عن دغفل، والحسن أيضا مدلس وقد عن ودغفل ابن حنظلة لا يعلم له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 65 سنة، وهذا أيضا منكر لا تصح، مخالفة لرواية صحيح. وابن 65 سنة. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعد هذا مخضرما معنا إخوان، وروايته رواية تابعي منقطعة مرسلة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قاضي نيسابور ثقة متقن، قال حدثنا معا وهو القزاز ثقة ثاب، قال حدثنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان إذا سئل فأجاب أو أبى الجواب كأن على رؤوسهم الطير، لا يعارضون ولا يشاكسون، حتى قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان، كأنه الأمير في مجلسه وله خادم ومعه درة يضرب بها المخالفين أو من يشاكس في مجلسه. لما دخل هشام بن عمار، والقصة مشهورة في السير وغيرها، قد جاء ليسمع من الإمام مالك فقال أريد أن تحدثني، قال لا أحدثك إنما تقرأ أنت تعرض علي، فلح عليه حتى ضجر الإمام مالك، فأمر الخادم أن يضربه كذا وكذا عصي حتى بكى هشام بن عمار، فلما بكى رق له الإمام مالك فحدثه بعدد ما ضرب أحاديث، فقال زدني ضربا وزدني حديث. هكذا رحمه الله تعالى. مالك بن أنس لما جاءه ذلك المبتدع فقال كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، لا تقول كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تدري يا مسكين كيف تبول، ما بتعرف، ما تعرف، لو قيل لك اشرح لي فصل لي كيف اللقمة تدخل من الفم كم تأخذ من المراحل لعجزت حتى تخرج، تعجز وأنت آدمي مخلوق ضعيف، كيف بالخالق سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تكيف استواءه ولا نزوله ولا بقية الصفات، لا تقول كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تدري كيف تبول، قال استوى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فصارت هذه الكلمة ميزانا توزن به باب الصفات، كل من سأل عن كيفية الجواب بجواب الإمام مالك. لا شك أنه رزق، الله المستعان. عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخه، ربيعة الرأي إمام في الفقه، معنى إخوان، لقب بالرأي بكثرة نظره وقوله بالرأي واستنباط واجتهاد. ربيعة ابن فروخ بن أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هذا اسمه فروخ، معناه شيخ الإمام مالك، كان يجلس في مجلس 400 معمم، تخرج منهم الإمام مالك إمام دار الهجرة. وكان ربيعة يقول: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه، يعني لمن عنده فهم، عنده فهم ومع وقت هيضيع نفسه ليه؟ ما يضيعش نفسه، إنما يجتهد ويقرأ ويراجع ويحضر الدروس ويلازم ويواظب ويكتب ويقيد ويسأل فيما أشكل عليه. كم نحن نضيع من الأوقات؟ كثيرا. معنى إخوان، لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. من عنده علم؟ الحمد لله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحد عنده وقت وفير والحمد لله مكفي، فلماذا لا تجتهد في طلب العلم؟ نعم، اغتنم شبابك قبل هرم، وغناك قبل فقر، وصحتك قبل مرضك. اليوم انتشرت الأمراض في الناس، نسأل الله العفو والعافية. الله هو العاصم والمنجي والمعافي، فاغتنم هذا الوقت، اغتنم هذا الفراغ، اغتنم هذه الصحة. النفس الواحد يمر عليك ذرة ثمينة، جوهرة مكنونة، اغتنمها. رب نفس واحد تطيع الله فيه ترتفع به في الدرجات العالية، نفس واحد فرق، بارك الله فيك. قال: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله مكملا في خلقته، في صورته، في أخلاقه، اصطفاه الله من بين العالمين، الله أعلم حيث يجعله رسالته، لا بالطويل البائن المفرط، ولا بالقصير المندك، ولا بالأبيض الأمهر، أبيض فاتح زي بياض الروم والأعاجم، ولا بالأدم، يعني بالآدم يعني سواد شديد، لا سواد مشرب بحمرة، مخلوط بحمرة، ولا بالجعد القطط، الشعر، وصف الشعر القطط اللي هو شعره متثني متلبد، ولا بالصبغ يعني المنساب تماما، وصف. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وهذا فيه إغفال الكسر لهم 3 سنوات. ولعل هذا لعل أنس نظر إلى الفترة التي كانت بعد انقطاع الوحي، فأقام مكة 10 سنين اعتبار بمجيء الوحي بعد انقطاعه، معنى، وبالمدينة 10 سنين. أو يحمل هذا على أن أنس اعتبر أن قدر عمر النبي عليه الصلاة والسلام 60 سنة، هذا واحد. أو أن أنس اعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يقول بهذا يعني غير أنس، اعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ وعنده 43 سنة، معنى. فلما ينبأ مثلا وعنده 43 سنة وعشر وعشر، صارت 63 سنة. لكن الصواب المشهور ما تقدم معنا، وإحنا ذكرنا أقوالا منهم من قال 60 سنة فيها كما في هذه الرواية. معنى يا إخوة ظاهرها إن لم نؤولها فيصير هذا قولا بال60 سنة. ومنهم قال 61 ومنهم قال 62 ومنهم قال 62.5 ومنهم قال 63 وهو الصحيح المشهور وعليه الجمهور. ومنهم قال 65 وهذا ضعيف وشاذ. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. لما قال وتوفاه الله على رأس 60 سنة فيه إغفال الكسر هذا واحد، وفيه قد بأنه يقول يعتبر أنه عاش 60 سنة. على كل حال قد قدمنا الراجح في هذا وأكتفي بهذا القدر في هذا اليوم على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا، ونحن بإذن الله بقيت معنا بقية قليلة في كتاب الشمائل، ونرجع إن شاء الله لكتاب عقيدة الإمام الصابوني مع النزهة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. يتعجل بالكتب لحسن سألوني كمان بيقول له روحات عربية، بالله عليك أنا معايا عربية زي إيه؟ تتعجل بس مصطفى قال بجهاز التلفزيون ده اصلا هم حد يعني